قال المصنف رحمه الله تعالى: الجملة الثانية في الشروط. وهذه الجملة فيها ثمانية أبواب. الباب الأول في معرفة الأوقات. هذا الكتاب أيها الإخوة، ربما يلاحظ الإخوة أنني أكرر الكلام عنه وأذكر بعض مزاياه، لأنني ربما من أخبر الناس في هذا الكتاب، قد أكون أكثر واحد درست في هذا الكتاب وأعرفه. هذا الكتاب فيه نواقص لا شك، وكما ترون كم نضيف عليه وكم نصحح فيه من أقوال، لكن هذا الكتاب فيه ميزة يندر أن تجدها في غير، أنه يقرب لك مسائل الفقه، يعني هو يقربها لك في مقدمات وممهدات، يعني مقدمات ممهدات، هو في هذا يعطيك تصور عن كل باب تريد أن تدخل فيه، فإذا ما دخلت فيه كنت تسير على أمر واضح. إذن هو يجمع لك ما يدور في هذه الأبواب المتفرقة في مقدمة صغيرة، يعطيك زبدة وملخصا لها، وهذا أشبه ما يكون بالقواعد، بل هناك كما قلنا من سمى هذا الكتاب بكتاب القواعد الفقهية، اعتبروه من كتب القواعد. قال: الباب الأول في معرفة الأوقات. الباب الثاني في معرفة الأذان والإقامة. الثالث في معرفة القبلة. الرابع في إذن المؤلف هنا سيدخل فيما يتعلق بالشروط، وهي شروط الصحة، وقد تحدث فيما مضى عن شروط الوجوب لكنه أجمل، ونحن نبهنا عليها بشيء من التفصيل، على من تجب على كل مسلم بالغ عاقل، وأيضا يستثنى من ذلك في الوجوب أهل الأعذار كما سيأتي، فالمرأة إذا حاضت تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، ومثلها كذلك النفس، وكذلك الصغير معذور كما هو معلوم، وكذلك المجنون، والمغمى عليه فيه خلاف كما سيأتي تفصيله وبيانه، والكافر إذا أسلم إن كان قد أدرك ولو جزءا من ذلك الوقت فإنه يلزمه أداء تلك الصلاة إلى آخر ذلك. الرابع في ستر العورة واللباس في الصلاة. الخامس في اشتراط الطهارة من النجس في الصلاة. السادس في تعيين المواضع التي يصلي. هنا قد يلاحظ بعضنا أن المؤلف تكلم عن الطهارة، فلماذا عاد؟ قد تلحظون جملة من كتب الفقه أنهم يتحدثون عن كتاب النجاسة في الصلاة، يعني يتحدثون عن باب النجاسة في الصلاة ولا يذكرون ذلك تفصيلا في الطهارة، وإنما يومئون إليهما. لماذا؟ لأن الطهارة كما قلنا هي وسيلة للصلاة، وهي الطهارة من الحدث، وهي متقدمة عليها، إذن هي وسيلة وشرط في صحتها على الصحيح أيضا، هل هي شرط وجوب أو صحة؟ ونحن نرى أنها شرط صحة. كذلك إذن أما الطهارة من النجاسة فإنها تلازم الإنسان في كل أحواله، بقعته تحتاج إلى أن يطهرها، ثوبه، بدنه، إذن الطهارة من النجس نجد أن الإنسان وقد تعرض للإنسان أيضا وهو في طهارته، وكذلك أيضا النجاسة من الحدث تعرض له، لكن عادة الفقهاء أنهم يكررون بحث هذه المسألة في كتاب الصلاة. السادس في تعيين المواضع التي يصلي فيها من المواضع التي لا يصلي فيها. السابع في معرفة الشروط التي هي شروط في صحة الصلاة. الثامن في معرفة النية وكيفية اشتراطها في الصلاة. النية تحدثنا عنها سابقا بالنسبة للوضوء، ورأينا الخلاف فيها، وأن الجمهور يرون وجوبه والحنفية وخالفون، أما بالنسبة للصلاة فلا خلاف فيها، كلهم مجمعون على أنها شرط فيها. قال المصنف رحمه الله: الباب الأول. وهذا الباب ينقسم أولا إلى فصلين: الأول في معرفة الأوقات المأمور بها، الثاني في معرفة الأوقات المنهي عنها. إذن هناك أوقات مأمور الإنسان أن يصلي فيها، وأوقات ينهى أن يصلي فيها، والتي ينهى عن الصلاة فيها ليست على إطلاقها، فمن نام عن صلاة ونصيها فليصلها متى ذكر، سواء كان النهي وقت جواز أو وقت، سواء كان الوقت وقت نهي أو غير نهي، فالأمر يختلف، لكن هناك أوقات معروفة لا هي أوقات نهي، ثلاثة متفق عليها واثنان مختلف فيها: وقت طلوع الشمس إلى أن تمتفع، وقت الزوال، وقت غروب الشمس، وهناك وقتان آخران من بعد طلوع الفجر، من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، ومن بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس. وهذه سيأتي الكلام إن شاء الله فيها مفصلا. والمؤلف حقيقة قد أجهد فيما يتعلق بالأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، فبحثها بحثا طيبا فيه نوع من البسط والبيان. قال الفصل الأول: وهذا الفصل ينقسم إلى قسمين أيضا. القسم الأول في الأوقات الموسعة والمختارة، والثاني في أوقات أهل الضرورة. أيضا الوقت إما أن يكون وقتا موسعا ولا خلاف، وهذا سيأتي الكلام فيه، وإما أن يكون وقت ضرورة. فمثلا وقت الضرورة أن يبقى على غروب الشمس مقدار ركعة، فلو أن امرأة كانت حائضا فطهرت، أو أن كافرا فأسلم، أو صبيا فبلغ، فإنه في هذه الحالة يتطهر ويصلي، هذا نسميه وقت أهل الأعذار. كذلك أيضا يدخل في أهل الأعذار المسافرون، فإنهم يجمعون بين صلاة الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. أما الأوقات التي هي أوقات موسعة وهي أيضا أربعة متفق على أن لأن لها وقتان أول وآخر، أي أن لها وقت أول ولها وقت آخر، أو وقتها موسع ما عدا صلاة المغرب، ففيها الخلاف المشهور الذي سيأتي ربما نمر أو نصل إليه هذه الليلة إن شاء الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: القسم الأول من الفصل الأول من الباب الأول من الجملة الثانية. انظروا إلى التقسيمات الجيدة التي يمتاز بهذا الكتاب. نعم. والأصل في هذا الباب قوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين. إذن المؤلف مبوتة. الآن سيدخل في ماذا؟ في أوقات الصلوات الخمس التي يتحدث عنها بالأوقات الموسعة. فنحن الآن نريد أن نعرف أوقات هي جمع وقت، يعني بعض الفقهاء يقول أوقات الصلاة وبعضهم يقول مواقيت الصلاة. فأوقات جمع وقت، ومواقيت جمع ميقات، وكل ذلك جائز سواء قلت باب المواقيت أو باب الأوقات. والوقت المراد به هنا هو الزمن المحدد لقضاء لأداء العبادة أو لقضائها. إذن زمن محدد شرعا للعبادة، فوقت صلاة الظهر مثلا من زوال الشمس، من بعد زوالها إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، هذا هو وقت صلاة الظهر على خلاف مع الحنفية كما سيأتي. هذا زمن محدد تؤدى فيه صلاة الظهر. والعلماء أيضا مجمعون على أن للصلوات الخمس أوقاتا محددة لا خلاف فيها، وإن اختلفوا في بعض نهايتها، لكنهم مجمعون على أن للصلوات الخمس أوقات محددة، وأنه لا يجوز أن تؤدى الصلاة إلا في هذه الأوقات، إلا لأهل الضرورة الذين سيتكلم عنهم المؤلف، وأهل الضرورة أنواع. أيضا نحن نجد أن غالب الفقهاء بل جلهم يبدأ أول ما يبدأ بصلاة الظهر. نحن أحيانا ننبه إلى بعض النكت، يعني قد يدور في ذهن الطالب لماذا نجد الفقهاء يبدأون بصلاة الظهر، لماذا ما يبدأون بصلاة ماذا الفجر أو صلاة العصر؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام مثلا بين ما فيها من مزايا كما سيأتي، هل هي الصلاة الوسطى؟ وإن كان هناك كلام بين العلماء على أن كل صلاة هناك فريق يرى أنها الوسطى. إذن يقول العلماء بدأ أو عادة الفقهاء يبدأون بماذا؟ بصلاة الظهر، لأن جبريل عليه السلام بدأ بها عندما أم الرسول عليه الصلاة والسلام عند البيت مرتين، أمه في اليوم الأول في أول الوقت، وفي اليوم الثاني في آخر الوقت عدا المغرب، فإنه أمه فيهما في وقت واحد. ومن هنا جرى الخلاف بين الفقهاء في صلاة المغرب، هل لها وقت واحد أي وقت مضيق أو موسع. إذن أول شيء بدأ بها، لماذا يبدأ الفقهاء؟ لأن جبريل بدأ بها، ولأن الرسول أيضا عليه الصلاة والسلام عندما جاءه السائل الذي يسأل عن أوقات الصلاة كما في حديث بريدة، أيضا نجد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال له: صلي معنا هذين، يعني اليومين، فبقي معه. فلما زالت الشمس أمر بلالا فأذن، ثم أمره فأقام الصلاة، إلى آخر الحديث الطويل الذي سيأتي. إذن أيضا بدأ بها، والصحابة رضي الله عنهم أيضا عندما كانوا يعلمون أوقات الصلوات كانوا يبدأون بماذا؟ بصلاة الظهر. فناسب أن يبدأ الفقهاء بها، فناسب أن يبدأ الفقهاء بها. قال: اتفق المسلمون على أن للصلوات الخمس أوقاتا خمسا هي شرط في صحة الصلاة. انظروا الآن كما قلت لك المؤلف بدأ يعدد لكم شروط الصحة، فالصلاة لا تصح إلا في وقتها. إذن كل صلاة من الصلوات الخمس لها وقت، فلا ينبغي التفريط فيه. ليس التفريط في النوم كما ورد في الحديث الصحيح، إنما التفريط أن تؤخر الصلاة حتى يدخل وقت أخرى. قال: وأن منها أوقات فضيلة وأوقات، أن منها أوقات فضيلة وأوقات توسعة. إذن أن منها أوقات فضيلة وأوقات توسعة. إذن الصلوات لها وقت، هذا الوقت قد يكون وقت فضيلة الذي هو أول الوقت. أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة لوقتها. هذا المتفق عليه في بعض روايات لأول وقتها. وستأتي أدلة تدل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام مثلا في الظهر صلى الصلاة في أول وقت إلا عند اشتداد الحر، فهناك كلام للعلماء. إذن أول الوقت وقت فضيلة، ثم يسير بعد ذلك الوقت وقت اختيار إلى أن يضيق فيصير وقت جواز، وقد يكون في آخر وقت العصر بالنسبة للظهر والعصر معا فيعتبر وقت ضرورة. قال: واختلفوا في حدود أوقات التوسعة والفضيلة، وفيه خمس مسائل.